صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة، فأي فضل أفضل من هذا؟ أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمدي قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهدي. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي. يا ليوث الله سيري وعلى الباغي نثوري، مزقي شمل الكفور راهبوا منك الزئير. يا ليوث الله سيري وعلى الباغي نثوري، مزقي شمل الكفور راهبوا منك الزئير. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي. فدية الإسلام هبوا ونداء الحق لبوا، هدنا شرق وغرب فارقبوا النصر الكبير. فدية الإسلام هبوا ونداء الحق لبوا، هدنا شرق وضرب فارقبوا النصر الكبير. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي. نحن جندك يا أسامة، نحن طلاب شهادة، نحن رهبان عبادة، دربنا درب منير. إني لأقول لإخواني المجاهدين في العراق، إني والله لو وجدت سبيلا إلى ساحاتكم ما قعد. أسامة نحن طلاب شهادة، نحن رهبان عبادة، دربنا درب منير. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي. إنه الدنيا دوية الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي. إن دعا الداعي لنصرى يلقى منا اليوم كثرى، عزمنا لا للمذلة للمعالي يستطيل. إن دعا الداعي لنصرى يلقى منا اليوم كثرى، عزمنا لا للمذلة للمعالي يستطيل. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثل ما كان الهدي.